الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحبنا أيها الأحبة في الله، أنقذ الله عز وجل من الكفر إلى الإسلام في موقف حدث له اسمه ثمامة بن أثال الحنفي. اسمه ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني اليمن. هذا الرجل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة رسالة يدعوه فيها للإسلام، كما أرسل لغيره من الملوك والرؤساء في هذا الوقت، إلا أنه استقبل الرسالة بازدراء ولم يهتم بها بل وغضب، بل اشتد غضبه وعزم على أنه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأثناه عن ذلك بعض أعمامه، فترك هذا الأمر وأشاع القتل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك فرصة القتل حتى من الصحابة. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. أهدر دمه يعني إيه؟ يعني قال للصحابة إن شفتم الراجل ده في أي مكان حتى لو كان متعلق على أستار الكعبة فاقتلوه. ده معنى إهدار الدم. فشاء القدر أن يحمل صاحبنا هذا من مكانه اليمامة اللي هو كان فيها سيد بني حنيفة يمامة، أن يخرج من بلده يريد مكة للعمرة عن الشرك. فلما خرج اقترب من المدينة، هو ماشي كده على مكة كان قريب من المدينة، فكان في سرية نفر من الحراس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليجوزوا كده خارج الديار، فأمسكوا به ومش عارفين قبض عليه، فذهبوا به إلى المسجد وربطوه في سارية المسجد في عمود المسجد سموه، وقالوا حتى يأتي رسول الله ويعني ماذا يرى في أمره. إنه صلى داخل المسجد كده شافوا مربوط. قال للصحابة تدرون من أخذتم؟ عارفين مين دول؟ قال يا رسول الله، قال إنه ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة. أحسنوا في أسره كان لسه مهدر دمه. قال لهم عملوا كويس. بل ذهب هو صلى الله عليه وسلم إلى بيوته وقال لهم اجمعوا لي ما عندكم من طعام، ثم أمر بناقته أن تحلب ويحمل إليه من لبنها ومن الطعام الذي في بيته ويقدم إليه ليأكل. بعد يوم الرسول عرض عليه سؤال، قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، لو أنت عاوز تقتلني أنا أستحق القتل عشان في إيدي دماء كثيرة الأصحاب، إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شيء، لو أنت عفيت عني أشكرك، وإن تريد مالا فدية أعطيتك من المال ما تشاء. ده اللي عنده ثلاث حاجات دول، دي أو دي. النبي زاوية تركها. وهو في المسجد مربوط شايف الصحابة رايحين جايين يصلوا والكلام ده. يوم واثنين وثلاثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه السؤال ماذا عندك يا ثمامة؟ الجواب هو عندي خير، إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد مالا جمعت لك ما تشاء. في المرة الثالثة قال للصحابة إيه بعد ما سأل الأسئلة دي؟ قال لهم أطلقوا ثمامة، سيبوه روح، اتركوه، فأفكوه سيبوه مشي. أنا يا إخوانا عاوزكم بس في الآخر هنستخلص كده معنى مهم أوي من الصحابي ده. تركوه مشي. فلما وصل الى وادي نخل وجد به عين مرعوبة. قليل كده من البقيع وجد كده وادي نخل وجد عين، فنزل فيها واغتسل. ثم عاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف في نفر من الصحابة، فصاح اليه وقال: يا محمد، اني اشهد ان لا اله الا الله وانك حقا رسول الله. والله يا محمد، والله يا محمد، ما كان من وجه ابغض الي من وجهك، والان اصبح وجهك احب الوجوه الى وجهك. والله يا محمد، ما كان من دين ابغض الي من دينك، والان اصبح دينك احب الدين الى قلبي. ووالله لقد قتلت في اصحابك كثير، فافعل بي ما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا تمامة، لا تثريب عليك اليوم، يغفر الله لك. فقال له تمامة: والله يا رسول الله، لا أدعن موطنا أدافع فيه عن دينك وعن نصرتك إلا وفعلت، ولأوقعن في المشركين أضعاف ما كنت أوقع في أصحابك. الرجل ده تحول عجيب، مش أسلم بس، ده أسلم وعاوز يقدم وعاوز يضحي وعاوز يقدم للدين، وهو لسه ما اتعلمش حاجة خالص في الدين، بس عاوز يقدم. وبعدين قال الله تعالى: قال لي أدرى إن أصحابك أخذوني وأنا أريد العمرة، إن شئت فعلت وإن شئت رجعت. ده بقى لي مرجعية كمان، ده لسه بيستأذن وهو لسه داخل في الإسلام منذ لحظات، قال له: أروح ولا أرجع؟ قال له: لا، اذهب ولكن على نهج الإسلام. وقال للصحابة: إيه؟ علموا أخاكم العمرة، العمرة الإسلامية بقى، تقرب لله. فذهب ثمامة إلى مكة، وكان هو أول رجل مسلم يصدع بالتلبية على مسمع من أهل مكة. أول واحد صدع وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كان هو ثمامة. لما سمعوا أهل مكة فجأة في الصدى، فخرجوا جميعا وهو عمال يلبي العزة ولا هم حاجة. واحد من الشباب المدافعين كده شاد السهم ولسه هيطلق عليه، فواحد من الكبار قال له: ويحك، تدري من هذا؟ قال: انه ثمامة بن غثال الحلبي، سيد بني سيد اليمامة، لو قتلتموه لم تصل اليكم حبة قمح من اليمامة. ده هم دول اللي قلنا الفعال. استنى فراح، قال: يا ثمامة، ماذا حدث لك؟ أصبعت؟ إيه اللي حصل؟ قال: لا والله ما صبعت، ولكني تبعت خير دين محمد. ووالله يا محشر قريش، إن لم تدخلوا جميعا في دين محمد لن تصل إليكم مني حبة قمح بعد اليوم. استغل نفوذه، استغل قوته، إنه خلاص وقف المسألة. وفعلا راح رجع إلى اليمامة وأمر قوم حد الشيء على قريش أمر، حتى ضرب الحصان على قريش واستغاثوا وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قالوا: يا محمد، ما عهدناك قاطعاً للرحم ولا قاتلاً للأطفال، إن ثمامة بن غثال قطع عنا الميرة. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم: أن ارسل إليهم ما كنت ترسل من قبل. استجاب ورجع لهم تاني الميرة. ظل هكذا حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، والبلد دي اللي هي اليمامة بني حنيفة، خرج مسيلمة الكذاب، فكان ينهى الناس عن اتباعه ويقول: يا بني حنيفة، اسمعوا، والله ما أرسل الله نبيين في وقت واحد إلا موسى مع أخيه هارون، فإياكم أن تتبعوا مسيلمة الكذاب. وقرأ عليهم آيات من أول سورة غافر، وظل هكذا يدافع عن الإسلام حتى لحق بربي سبحانه وتعالى. الصحابي ده هو أنا بسوق لحضراتكم عشان نحط كده حلوان. عارفين إيه هو الحلوان؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي هدى حصل، ولي حنيف، ده كان عدو وكان مهضر الدم. لما النبي أحسن إليه في المعامله وفي المسجد وطعام يقدم لي وعاوز إيه يا تمامة، ما أكرهوش على الإسلام، هتسلم ولا لا؟ قال ما قالش كده، إنما أظهرت الإسلام ده هو إيه، أو إيه الإسلام هو؟ أخلاق معاملة، شوف إحنا بنعاملك إزاي؟ هو ده الإسلام. فلما أردت شرع الإسلام وأخلاق الإسلام وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، هذا دين حق. النبي ما قالوش أسلم، هو قال له أسلم بالتلميح لا بالتصريح، بحسن المعاملة والأخلاق اللي إحنا يا إخوانا بنقول عاوزين نرجع لبيننا بحسن المعاملة. حسن المعاملة دخلت لنا في الإسلام أنقذته من الكفر، ده اللي إحنا عاوزينه، حسن المعاملة مع الرجل مقابلة إساءته بالإحسان حولته إلى هذا. والله يا أخوانا صدقوني الإسلام ده كل شرائعه، الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل ما فيه كل الحاجات دي كلها نسميها هي أسباب للبلوغ للغاية. الغاية إيه؟ إن يطلع مسلم حسن الخلق، يقابل السيئة بالحسنة، يقابل الجهل بالحلم، يقابل السفر كده بالصبر. ده اللي إحنا عاوزينه. مش مسلم عاوز ياخد حقه من أي حد وما يسيبش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذا شيء من صاحبنا في هذا الصباح، ألا وهو أمامة بن بثال الحنفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين، اللهم أغرضنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر ذنوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.